مرة أخرى أقول أيها الإخوة، ليهنأ كل من أقامه الله عز وجل من أرضه الواسعة في شامنا هذه، ليهنأ لأنه من المجتبين الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من هم أقل من القليل، بل أقل من القليل القليل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهديهم إلى سواء صراطه المستقيم. هذه نعمة من النعم التي أكرمنا الله بها. ومن ثم فأنا أقول إن المكائد التي تحاك ضدنا آتية من الغرب أو من الشرق أو من أي جهة أخرى لن يكون لها أي أثر، ولن تكون نتيجتها إلا أن تتحول إلى سهام ترتد إلى صدور من يحكون هذه المؤامرة ضد أمن هذه البلدة، ضد اجتماع هذه الأمة على كلمة سواء، ضد اللعمة الوطنية التي تتمتع بها هذه الأمة في هذه البلدة. شيخ الحقائق كان صوت